تعليمهم لهذا القرآن بلغة العرب، بحيث ما انتهى الجيل الأول حتى تعلموا العربية، وأصبحت بعد ذلك وإلى عصرنا أرض الشام وأرض العراق وأرض مصر وأرض المغارب كلها أرض عربية. العربية لغتهم ولغة أجدادهم ولغة دراستهم ولغة كتابهم ولغة نبيهم ولغة دينهم، ولم يكونوا في الأصل عربا، وإنما العرب قلة لا تكاد تتجاوز 10,000 إلى 20,000، هي التي عامت في الأرض وهي التي طارت في الأرض وهي التي على يدها نشر الله دينه ورسالته وهدايته. فبعد جيل أو جيلين أصبحت جميع هذه الأقطار أرضا عربية، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليست العربية لكم بأب ولا أم، إنما هي لسان. فمن تكلم بلغة العرب فهو عربي، ومن دان بلغة الإسلام ومن دان بالإسلام فهو مسلم. فلغة الإسلام العربية، ودين الإسلام رسالة محمدية، وهو ما أوجب الله على كل مسلم مسلم في الأرض أن يتعلم العربية، ليعلم كتاب ربه وليعلم سنة نبيه. وليست العربية قاطرة على جنس ولا عشيرة ولا فقر، ولكنها اللغة التي اختارها الله لكتابه، اللغة التي اختارها الله لدينه، فوجب على ذلك تعلمها على كل مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلم فريضة على كل مسلم، ومسلم دخل الذكر والأنثى، الفرد والجماعة. والعلم ابتداء من وسيلته، ابتداء من لغته. وقديما قال علماء الأصول: تعطى الوسائل ما تعطى الغايات. فالإسلام وتعلمه فرض على كل إنسان في الأرض، فمن أسلم فقد نصح نفسه وأخلص لنفسه، ومن كفر فلم يضر إلا نفسه. ومن ذلك عندما يتعلم دينه يجب أن يتعلم اللغة التي توصله إلى ذلك، واللغة التي توصله إلى ذلك وهي الوسيلة هي لغة العرب. ولذلك قد كانت العربية كذلك خلال القرون الثمانية، من قرن النبوءات إلى القرن الثامن، بل إلى بداية التاسع والعاشر. أكد هذا علمان مشرقي ومغربي، رجل كتابة وكتابة وآخر بالرحلة والقدم. فابن تيمية في الشام كتب كتابا هو اقتضاء الصراط المستقيم إلى مخالفة أصحاب الجحيم، وهو أجدر أن يسمى بالدولة العربية الإسلامية. قال: كانت جميع الأمم الإسلامية والشعوب الإسلامية في عصره تتكلم بلغة العرب، لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام. ورحل ابن بطوطة المغربي مدة 30 عاما في مشارق أرض المسلمين وغربها، ولم يكن يعرف إلا لغة العرب بل لهجة المغاربة فقط، وما احتاج لغيرها. فقد وجد في الهند وفي الصين وفي ما وراء بلاد النار وفي أرض بخارى وسمرقند وفي الأراضي الأوروبية التي أسلمت كأرض الأندلس وأرض البرتغال وجزيرة صقلية وأجزاء من أرض فرنسا وأجزاء من أرض إيطاليا وأجزاء من أرض سويسرا، وما كلمهم إلا بلغة العرب، وجميعا كانوا يتكلمون بها ويؤلفون بها ويخطبون بها ويكتبون بها الشعر ويؤلفون بها الشعر والنثر. وهكذا كان ابن بطوطة يتكلم بها حيث ذهب، ويجد الناس يتكلمونها، إلى أن جاءت وثنية الوطنية ووثنية القومية، فحملتهم هذه الوثنية التي وفدت من الخارج على أن يتذكروا لوط دينهم ولوط كتاب ربهم ولوط نبيهم، فأحيوا اللغات الجاهلية وقالوا عنها هي اللغة القومية، وتعصبوا لوطنهم جزء من الأرض الذي ليس هو إلا جزء من العالم الإسلامي، من أرض الإسلام والمسلم، جميع أرض الإسلام وطنه، والوطن العربية ودينه الإسلام، ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكتابه لدينه ودنياه القرآن كتاب الله، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر ويبتدئ الأمر بالنذارة، وأنذر عشيرتك الأقربين، والإنذار الوعيد والتهديد والتخويف. برز صلى الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة في أشرف بقاع الأرض أم القرى، التي نشرف بدراسة كتاب الله فيها، ونحن في اتجاه هذه البنية المقدسة، الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين في مختلف بقاع الأرض. ظهر يوم ظهر عليه الصلاة والسلام وكان كل من في الأرض مشركا وثنيا، من كان على دين الوثنيين أو من كان بالكتاب يوما، فقد حرفوا كتاب وغيروه وبدلوه ونقلوه من كتاب توحيد إلى كتاب صنمية ووثنية. فابتدى بإنذارهم لترك الأوثان، لترك الأصنام، لترك الشركاء، ليؤمنوا بالإله الواحد، وأنه الخالق الرازق المدبر المعطي المحيي المميت، وأن كل تلك الأوثان هي أحجار لا تضر ولا تنفع، ومن يعبد ملكا ومن يعبد جنا ومن يعبد إنسا، كل أولئك خلق من خلق الله، سيموتون يوما ويهلكون، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. هكذا ابتدأ الأمر بالنذارة، وأمره الله به، وأنزل عليه الكتاب القرآن العربي ليكون نذيرا لأم القرى. وأم القرى هي مكة المكرمة، والقرى هي المدن، سمى الله مكة أم البلاد أم الدنيا. ولم ذلك؟ أولا لأنها جاءت سرة العالم، هي في السرة والعالم حواليها، هذا قاله رسول الله مفسرا به كتاب الله، أم القرى ومن حولها، ومن حولها من القرى، حولها من المدن، من حولها من الأقطار، من الأقاليم، من القارات، وهي جميع بقاع الأرض. وهذه الآية كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله لكل الخلق، رسول الله لكل البشر، رسول الله لكل الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا بد لها من هداية، والهداية لا بد لها من هاد، والهاد هو الرسول المبعوث من الله جل جلاله، لتنذر أم القرى، لتبتدئ بقريتك، بمدينتك التي فيها ولدت وفيها نشأت وعلى أرضها حضرت وفيها كنت لمدة 40 عاما منذ كنت وإلى 13 عاما من نبوءتك. عاش فيها 53 عاما صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر للمدينة فعاش فيها 10 سنين، وهي السنون 63 من عمر رسولنا المبارك صلى الله عليه وعلى آله. أم القرى سميت كذلك لأنها في سرة العالم، وأحد المعاصرين من علماء طبقات الأرض أو ما يقولون عنها الجيولوجيا عمل بحثاً مستقلا لنفسه، فخرج متأكدا بعمله الذي استعان به باختصاصه إلى مثله، لأن مكة هي سرة الأرض سرة العالم، وهذا يعلمه حتى المشركون والكفار. فماذا يقولون عن أرضنا؟ يقولون عن الشق الأوسط أي الذي جاء وسط الأرض، والوسط هو السرة، ولكننا نحن لا نقول كذلك، نقول أرض الإسلام. فإذا أردنا اللغة قلنا المشرق العربي كما نقول المغرب العربي، أما الشرق الأوسط فهو تعبير أجنبي، وإن كان يقصد به أن هذه الديار هي سرة العالم، أمر كذلك هي سرة العالم، وما قرب من أم القرى يعطى حكمها، هي أم القرى شرفا ومنزلة ومقاما. قال صلى الله عليه وسلم يوما لها إنك، يخاطب مكة، يا مكة إنك لخير، إنك لخير الأرض إلى الله، وإنك لأحق الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فالنبي خرج مكرها صلى الله عليه وسلم، النبي خرج وقلبه في مكة وذكراه في مكة، يذكر يوم ولد فيها، يوم حبى فيها، يوم أخذ يمشي ويقع، يوم أخذ يشب، يوم أخذ يلعب مع الأطفال، يوم أخذ يجد مع الجادي، يوم أخذ وهو قبل السن العشرين يفكر تفكير العقلاء المدركين، وشارك قومه وحل مشاكلهم وهو لا يزال دون العشرين، حل مشكلة وضع الحجر الأسود في مكانه بعد أن تهدمت بالسيول، وكادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الأسود في مكانه، وإذا بهم يقولون نحكم أول داخل، فكان أول داخل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بأكثر من 20 عاما. فقالوا له يا ابن عبد المطلب، يا محمد قد حكمناك في هذا الحجر، وما كانوا يظنون، وهو لا يزال شابا يافعا وكما يقال اليوم رايق، أقصدنا هؤلاء المتلاعبين من أولاد في 20 وتجاوزوها ويقولون مرايق، ولكنه كان في هذه السن وهو أعقل العقلاء وأكثر الفاهمين وأدرك المدركين، فظنوا أنه سيرتني على الحجر ويحتضنه ويأخذ شرف وضعه دون هؤلاء، ولكن النبي لم يفعل ذلك إلهاما من الله صلى الله عليه وعلى آله، بل أمر بأن ثابته، فحمل الحجر بيده الشريفة ووضعها في الثوب وقال يتقدم إلي فرد من كل عشيرة ومن كل قبيلة ومن كل فخر من أفخاذ العرب الموجودين في مكة، فحضروا فحملوا معه هذا الثوب والحجر في وسطه، فنقلوه من المكان الذي كان محفوظا فيه إلى مكانه عند الركن، وإذا به صلى الله عليه وسلم يأخذه فيضعه بيده الشريفة في مكانه، فدل ذلك على فهمه وعلى عقله وعلى إدراكه، وكان سببا لئلا يتقاتل قومه وألا يريق الدماء، وكان الكثير من هذا، وكان صديقا وكان أمينا، حتى إنه كان موضع الأمانات وموضع الأسرار، حتى كان قومه في الجاهلية قبل الإسلام يقولون عنه الأمين الصديق صلى الله عليه وعلى آله، والله وصف وإنك لعلى خلق عظيم. هذه من الآية التي نزلت في السنوات الأولى من مكة، والله ألهم والله برأ والله فطر منذ ولد إلى أن نزل عليه الوحي وهو على خلق عظيم، حفظه الله وصانا أن يسجد لصنم وأن يعبد غير الله، ولذلك قبل الوحي ألهم بأن يذهب لغار حراء فيختلي فيه فيتعبد فيه بالفكر والذكرى، وهو يحدث نفسه أيمكن أن تكون هذه السماء بعلوها وهذه الأرض بضاعتها النصر لبسطها وسعتها أن تكون من خلق هذه الأحجار وهذه الأوثان منات ولها فوضا لن يكون هذا أبدا. لا بد لهذا الكون من صانع من خالق، من خلقني، من رزقني العينين والشفتين واللسانين والأذنين واليدين. وهكذا تأهل صلى الله عليه وسلم للوحي قبل نزول الوحي. وهكذا عندما فجأه جبريل وقال له اقرأ، فوجئ صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بقارئ، فقرر ثانية فأمره وطلب إليه أن يقرأ ثانيا وثالثا، فضمه إليه في الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما علم أن الخالق لكل شيء وأطلقت خلق لتعم كل شيء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجن، وخلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان أول ما جاء بالإسلام جاء بالقراءة، جاء بالمعرفة، جاء بالعلم، جاء بأداة العلم، جاء بالقلم. وأنزل السورة في كتاب الله سميت القلم، وأقسم الله جل جلاله بالقلم، وما يقسم الله بشيء إلا ودل على مكانته، فقال نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم وبالكتابة وما يسطرون، أقسم بالقلم وما يسطره القلم والأقلام، فأقسم بالقلم وبالكتب وبالدروس التي تكتب. ذاك من أول ما أنزل. فكان الإسلام يعني العلم، يعني المعرفة، يعني القراءة، يعني الدراسة. وتلك القردة من الكفار، والقردة من مقلدين من أبناء مدارس أوروبا وأبناء مدارس أمريكا، عندما يتساءلون هل الإسلام يتفق مع العلم ويختلف مع العلم، عندما يقولون مثل هذا تكون عقولهم عقول القردة والخنازير. كلمة العلم كلمة مرادفة للإسلام، فإذا قلت الإسلام قلت العلم، وإذا قلت العلم قلت الإسلام. ولكن أي علم؟ علم الحقائق، علم المعرفة بالله، علم الشرائع، علم الحق، لا تلك العلوم المكذوبة الموهومة مما يسمونه شيوعية واشتراكية ووجودية وماسونية وأباطل وأضاليل، لا تزيد الدارس إلا جهلا وإلا ضلالا وإلا بعدا عن الله. أم القرى، فأم القرى أشرف البقاع على الإطلاق بالنص النبوي، ثم بكونها سرة الأرض، ثم بكونها مركز الكعبة المشرفة، جميع قلوب الناس وجميع المسلمين يتوجهون لله إليها، هي قبلتهم في صلوات الفرائض الخمس وفي جوام جميع النوافل والتهجد ليلا ونهارا، وهي المطاف لجميع المسلمين لجميع الناس. ولكن لا يقبل الطواف إلا من مؤمن ويطلب به الكافر، ولا يجوز أن يفعله إلا بعد الإيمان. وهذه الكعبة التي هي قبلة المسلمين قبلة الكون، والتي هي مكان الطواف، مكة هي مكان الحج، الركن الخامس في الإسلام، والتي يجب على كل إنسان في الأرض أن يصل إليها مرة في العمر فريضة ركنا، ليطوف بكعبتها وليسعى بين مرواها وصفائها بين مروى والصفا، وليذهب إلى عرفات ضاحية مكة وإلى منى ضاحية مكة. ومن لم يفعل ذلك يبقى دينه ناقصا ودينه غير تام. ثم هذه البلاد هي مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق جميعا، إمام الأنبياء، إمام المرسلين، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يستشفع به الأمم التي سبقت إلى أمته، من أمة آدم إلى أمته، وهو المقام المحفوظ الذي يقول الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام الذي تحمده عليه جميع الخلائق، هو الذي يتأخر جميع الأنبياء وينكسون عندما تأتيهم الأمم ويشتد عليهم عذاب القيامة عذاب الموت، فيقولون لا تهدي الأنبياء استشفعوا إلى ربنا، ضاق بنا الفضاء شد بنا الكرب، فيقولون لا لهم نفسي نفسي، إلى أن يصلوا إلى سيد البشر وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيقف إليه ويقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ساق العرش فيسجد ويطيل السجود ما شاء الله، إلى أن يقول الله له ارفع رأسك سل بطة اشفع تشفع. هذا الكريم ولد هنا في هذه الأرض صلى الله عليه وعلى آله، طوى الأرض فنشق هواءها وشرب ماءها ومسها جلده عليه الصلاة والسلام، ومشى عليها حافيا صغيرا وبنعال، وتنقل بمرجائها في هذه البلدة الشريفة التي لم يتركها صلى الله عليه وسلم عن رضا ولا عن استغناء عنها ولا عن تضجر بها وملل، ولكن قومه الكافرين المشركين ظلموه ظلما، أخرجوه من أرضه ضروه إلى ذلك، فذهب إلى المدينة وخاف بعد ذلك بعد فتح النبي عليه الصلاة والسلام لمكة أن يرجع إلى مكة ويتركه، وأخذوا يلغطون في سرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنفى ذلك وقال لهم المحيا، قال لهم لو لم أكن فتى من قريش لكنت فتى من الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، فطمنهم. والنبي إذا فعل فعلا لا يريد أن يرجع عنه، طالما أخرجه قومه فقد خرج، ولكن الله شرف المدينة به وكرمها به، كان اسمها يثرب مكان اللوم وكان التسليم، فطابت بالطيب فأصبحت المدينة المتحضرة حاضرة العالم بعد ذلك، طابت بطيب وشرفت به صلى الله عليه وسلم بمقامه وبركوده في ترابها وفي أرضها صلى الله عليه وعلى آله، وأصبحت حرما كمكة المكرمة، حتى إن عمر بن الخطاب وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس يفضلون لهذا المعنى المدينة المنورة على مكة المكرمة، ويرون حديثا هو في مستدرك الحاكم اللهم كما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم كما أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إلي، فأسكنه المدينة المنورة وما كان أحب إلى الله والأفضل والأكرم، ولكن أبا حنيفة ولكن الشافعي ولكن أحمد ولكن جماهير الصحابة التابعين وأئمة المجتهدين يتكلمون عن هذا الحديث ويقولون حتى ولو استدركه الحاكم في كتابه الصحيح على البخاري ومسلم فهذا الاستدراك ليس بصحيح، فيه علة فيه ضعف. قال هذا قوم وقال غيره كلاما، فنبقى مع كتاب الله، فأم القرى سيدة بقاع الأرض، هي أم القرى شرفا، هي أم القرى مقاما، ويكفيها شرفا أن تكون موضع سقوط موضع نزول الرأس النبوي الحياة النبوية صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك الكعبة. من حق النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. رفع رايتهم، سمع كلمتهم، أعدنا إلى بلادهم.